الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد خلق الله أجمعين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا ابتدينا في الدخل الماضي من ذكر صلح الإسلامية وما تبعه من أحداث ومعاهدات، وبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع إلى المدينة مكث بها شهر ذي الحجة وصلى المحرم، ثم خرج قاصدا خيبر، وكان قد استعمل المدينة جميلة الليثي وأعطى الراية بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكانت الراية بيضاء، ثم توجه إلى خيبر. قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي الهيثم بن نصر بن دار الإسلامي أن أباه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مسيره إلى خيبر لعامر ابن أكوع عم سلمة ابن عمرو بن أكوع، قال له: انزل يا ابن الأكوع فخذ لنا من هناتك. قال: فنزل عامر بن أكوع يرتجز برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والله لو الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، إنا إذا قوم بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا، فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قليلا. فلما سمعه النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا عامر يرحمك الله. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وجبت والله يا رسول الله لو أن تعتنى به، فقتل عامر يوم خيبر شهيدا. قال ابن إسحاق: وكان قتله فيما بلغني أن سيفه رجع عليه وهو يقاتل، فكلمه كلما شديدا فمات منه. فكان المسلمون قد شكوا فيه وقالوا إنما قتله سلاح، حتى أن سلمة بن عمرو بن أكوع خاف على عمه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأخبره بما يقول الناس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لشهيد، وصلى عليه فصلى عليه المسلمون. وهذه الرواية فيها حسن بلاء عامر بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، وفيها كذلك منقبة له، وهو أنه قتل شهيدا، وفيها كذلك أن الناس يأخذوا بالظاهر، ولما أخذوا بالظاهر والظاهر هو أن سيف عامر ارتد عليه فجرحه جرحا شديدا مات بسببه، فأخذوا بالظاهر أنه قتل نفسه، فخاف بنو عامر على عامل أن يكون قد ضاع أجره وثوابه. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عما يقوله الناس، فرد النبي صلى الله عليه وسلم على الناس كلامه وقال: إنه لشهيد. أثبت له الشهادة وأنه ما قتل نفسه، وأنه ما قتل نفسه. ثم صلى عليه، والصلاة من النبي عليه الصلاة والسلام عليه تسكيتا أو إسكاتا ومنعا لكلام الناس، وكذلك دلالة على أن شهادته خالصة لا شك فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه، فلو قتل نفسه لما صلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، في الرواية كذلك تفريعة: هل قاتل النفس يكفر بقتله لنفسه أم يبقى عاصيا ويرضى الله تعالى بمعصيته؟ خلاف، والراجح أنه عاصي حتى لو قتل. يعني المنتحر، المنتحر هل كفر انتحاره أم أصاب معصية يلقى الله تعالى بها؟ عندنا أنه أصاب معصية يلقى الله تعالى بها. طب عند الصلاة عليه من يصلي عليه؟ يصلي عليه عامة الناس، أما خواصهم يزهدون في الصلاة عليه تأديبا لغيره، تأديبا لغيره. ومن ثم هنا عامل لم يقتل نفسه إنما ارتد سيفه عليه. بعد ذلك قال في الإسحاق: وحدثني من لا أتفه عن عطاء بن أبي مروان المسلمي عن أبي، عن أبي معتب بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف على خيبر. لما أشرف على خيبر قال لأصحابه، قال: وأنا فيه. قال: قفوا. ثم قال: اللهم رب السماوات وما أضلل، ورب الأراضين وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما أدرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها، اقدم بسم الله. وكان هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول هذا الدعاء لكل قرية دخلها. ده دعاء الفتح، ده دعاء إيه؟ الفتح. أي أرض تريد أن تنزلها حتى ولو كانت لعمل، أنت مسافر ورايح مكان، لا مانع شرعا أن تبدأ حياتك فيها بهذا الدعاء. طب لو سكنت في مكان بنيت فيه بيت جديد ودعوت للدعاء هذا، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، ولا حرج في هذا مطلقا. ورواية كلمة لا حدثني من لا أتهم يبقى سند في إيه؟ يعني في إرسال، في إرسال، والإرسال من إيه؟ الرواية صحيحة لكن سند ضعيف. قال ابن إسحاق: حدثني من لا أتهم عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغز عليهم حتى يشبع، فإن سمع أذانا أمسك، وإن لم يسمع أذانا أغار. قال أنس: فنزلنا خيبر ليلا، فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أصبح لم يسمع أذانا، فركب وركبنا معه. قال: فركبت خلف أبي طلحة وإن قدمي لتمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستقبلنا عمال خيبر الرادين وقد خرجوا بمساحيهم ومكاتبهم، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والجيش قالوا: محمد والخميس، قالوا: محمد والخميس معك. ف فأجمعوا هراء. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. الرواية فيها هدي النبي عليه الصلاة والسلام في حروف ما كان يصبح أحد، وما كان يأتيهم على مره لما كان يذهب، إن سمع أذانا تركه. والأذان شعار أهل الإسلام، الأذان شعار أهل الإسلام، وإن لم يسمع أذانا أغار عليه. فلما أتى خيبر نزلها إليه فبات، ولما بات لم يسمع أذانا في الفجر. إذا لم يسمع في الفجر أذانا دل هذا على أنهم ليس فيهم إسلام، ومن ثم يعني أغار. الرواية فيها من قام بأبي طلحة رضي الله تعالى عنه وارضاه، يعني عندما تسمع من أنس قال: ركبت خلف أبي طلحة وإن قلبي يتمس قلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن أبا طلحة كان يسير بجوار من؟ بجوار النبي عليه الصلاة والسلام. ومن يسير بجواره ليس على قلم واحدة لمن يسير إيه؟ خلفه. حتى من على يمينه ليس كمن على ايه؟ على يسار. وهذا دليل على منقبه تعد لابي طلحه رضي الله عنه وارضاه انه كان مقدما عند النبي عليه الصلاه والسلام. كذلك في الروايه ان عمال خيبر كانوا على علم بالنبي عليه الصلاه والسلام. اليهود عموما خاصه خواصه على علم بحقيقه النبي محمد صلوات الله وسلامه، يعلمون انه نبي، ويعلمون أنه خاتم الأنبياء، ويعلمون من كتبهم أن أنبياءهم أخذوا عليهم العهد والمواثيق إذا رأوه وعاصروه أن يؤمنوا به ويدافعوا عنه. لكن الهوى لما رأوه عمال خيبر وقد خرجوا بمساحيهم ومكاتبهم، يعني ذهبوا للعمل، قالوا محمد والخميس. محمد صلوات الله على محمد وآله يعني النبي صلى الله عليه وسلم. الخميس يعني الجيش. وذكرنا سلفا أن جيش النبي عليه الصلاة والسلام كان خمسة أضلاع أو خمسة كتائب: كتيبة القيادة، وكتيبة المؤخرة، وكتيبة الميمنة، والميسرة، والقلب. القيادة تمثل رأس الطائر، والمؤخرة تمثل زنب الطائر، والميمنة والميسرة جناحان، والقلب اللي هو السطر. الجسد دي كالقسم خمس. قاموا محمد والخميس يعني محمد والايه؟ والجيش. فلما رأوا هذا أدبروا هراء. لما أدبروا يعني أسرعوا في فرار. طيب أين ذهبوا؟ تركوا. لا، لم يتركوا. لو تركوا المكان كان دخلوا بسرعة وخلصوا، إنما دخلوا إلى حصونهم فتحصنوا فيه بدل من أن يذهبوا إلى أعمالهم. رجعوا فتحصنوا بحصونهم. فكبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال: خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. طيب، والرواية هذه رواية صحيحة، هي في صحيح الإمام البخاري، بل وفي صحيح مسلم كذلك. قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من المدينة إلى خيبر على عصر فبني له فيها مسجد، ثم على الصهباء، ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيشه حتى نزل بواد الرجيع، فنزل بينهم وبين الكفار ليحول بينهم وبين أن يمدوا من رطفان، وكانت رطفان مظاهرة لخيبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: فبلغني أن رطفان لما سمع بمنزل النبي عليه الصلاة والسلام من خيبر جمعوا له، ثم خرج رجل يظاهر اليهود عليه حتى إذا ساروا منقلة سمعوا خلفهم في أموالهم وأهليهم حسا، فظنوا أن القوم قد خالفوا إليهم فرجعوا على أعقابهم، فأقاموا في أهليهم وأموالهم وخلوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين خيبر، وتدنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأموال يأخذها مالا مالا ويفتتحها حصنا حصنا، فكان أول حصونه مفتتح حصن ناعم، وعند حصن ناعم قتل محمود ابن مسلمة، ألقيت عليه من الحصن رحى فقتلته، ثم حصن القاموس، والقاموس حصن ابن أبي العقيل، وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم سبايا، منهن صفية بنت حيي بن أخرم، وكانت عند كنانة ابن الربيع ابن أبي العقيل، وسبى بنتي عم لها، فاصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية لنفسه، وكان دحية ابن خليفة الكلبي قد سأل النبي عليه الصلاة والسلام صفية، فلما اصطفاها لنفسه أعطاه ابنتي عمها، ثم فشت السبايا من خيبر في المسلمين، وأكل المسلمون لحوم الحمر من حمر خيبر، فقام النبي عليه الصلاة والسلام فنهى الناس عن أمور سماها له. الرواية تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام في مروره إلى خيبر مر بأماكن من هذه أماكن مكان اسمه عصر، فبني له فيها مسجد، ثم مر على الصهباء مكان، ثم أقبل حتى نزل بوادي الرجيع، ونزول وادي الرجيع كان بوحي، ودل هذا النزول على حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان وادي الرجيع يفصل بين رطفان وخيبر، فلما نزل به كان إنذار لرطفان حتى لا تظاهر رطفان خيبر على النبي عليه الصلاة والسلام، إذ كيف يصلون إلى خيبر ولا طريق لهم إلا الطريق، يبقى سد عليهم الإيه؟ الطريق، طبعا ده حكم القيادة. ثم بعد ذلك رطفان خرجت لتظاهر، تظاهر يعني إيه؟ تعين خيبر على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرجوا سمعوا في أموالهم وبيوتهم حسا، حس يعني إيه؟ صريخ، يكون بسبب صرخ رطفان الصرخ، فاشتغلوا بأموالهم وأهليهم عن مين؟ عن خيبر، فرجعوا ليمكثوا في أموالهم، ومن ثم تخلت خيبر بدون أعوام، بدون إيه؟ أعوام، وبدأ الأسلام يتدنى يعني يقترب من المال مالا مالا ويفتتح حصنا حصنا، بعد ذلك سيفصل ابن إسحاق من إيه؟ فتح الحصون، ثم بيصبر على وجه إيه؟ الاختصار والفضاء. ثم أول حصن لو حصن ناعم كان عنده مقاتلة، وكان محمد بن مسلمة وأخوه محمود بن مسلمة كانوا فين؟ كانوا في خيبر، كانوا مع الناس في خيبر. محمود بن مسلمة كان فارسا وكان مقاتلا عظيما، يعني عاينت اليهود بأسه وشدته، فخالوه عملوا ايه؟ طلعوا فوق الحصن وألقوا عليه راحة، عارف الراحة؟ حجر ملاش يا جماعة، الحجر لا يقتل 20، فلما ألقوا عليه قتلوه، وعدت تحفظها من قتلته؟ خير، وبعدها سيقتل به رجل، سيقتل به رجل، خلي بس فاكر كويس. ثم بعد ذلك حصن القاموس ده كان بتاع ابن أبي العقيل، والحصن ده كان كله حمير، كان فيه أموال كثير يعني، كان فيه أموال كثير. لما فتح الحصن كان في الحصن ده صفية بنت حيي بن أخطب النضر، وكان معاها بنات عم الله، اصطفاها موسى لنفسه. فما اصطفاها لنفسه. وكان لحية ابن خليفة الكلب يطمع فيها. فعوضه عنها ايه؟ لبنتي عم لها. ثم فشت سبايا خيبر في المسلمين. المسلمون كانوا قد قلموا اللحم لأن الحرب طالت. يعني وصلت إلى 50 ليلة. فلما طالت قارموا اللحم. فلما رأوا الحمر ذبحوا الحمر. فلما كسر الذبح في الحمر وعلي وسلام نهاهم عن أكل الحمر. والحمر جمع إيه؟ حمار. الحمر الأهلية معامل الكوي. الحمر الأهلية يعني الحمار الأهلي المستأنس وليس الحمار الوحشي. الحمار الوحشي بحكم آخر أنه يؤكل حلال. قال ابن إسحاق فحدثني عبد الله بن عمرو بن ضمرة الفزال عن عبد الله بن أبي سميط عن أبيه قال أتانا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الإنسية والقدور تفور بها. قال فكفأناها على وجوهها. لم يقل أحدهم بس أخذ حبة شرب. أصلا أنا شميت ريحة اللحم بس لما آكل وبعدها تبقى تفر. لا، كانت الاستجابة فورية. ليس هناك تسويف مع أمر الله تعالى ولا مع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسويف مع النهي. التزام من حديث. شوف يعني أناس ألم بهم الجوع قارب اللحم والعرباوي بيأكل لحم كل يوم فمعاه 30-50 يوم ما أكلش لحم. ومحارب وصابر ومقاتل ومناضل وجائع نفسه وخلاص اللحم استوت وبدأ البخار بتاعه يجري. لما الحرام مش فيها بس يا رسول الله بس يسيبني بس اخد طبق عمل بويع. لا، حرام. قال فكفأناها بدون تعتع ولا فيها يا رسول الله الناس جعانة بس ارحمهم شوية. لا، مفيش تعتع خلاص. قال فكفأناها على وجوهها. وعند الطبراني اكفوا القدور وكسروها. قال ابن اسحاق وحدثني عبد الله بن ابي الجيش عن مكحول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم يومئذ عن اربع. نهاهم عن اتيان الحباله من السماء وعن اكل الحمار الانسي او الاهل وعن اكل كل ذي ناب من السباع وعن بيع المغانم حتى تقسم. هذا جديد. يبقى لما سألت سؤال متى جاء تحريم وطئ الحبالة من السبايا؟ يقول لي في غزوة ايه؟ في خيبر. طب يعني ايه؟ لما سموا النساء السبية هذه تصبح متاعا للمسلم للمحارب. لكن ايه رأيك؟ السبية حبلة. يبقى حبلة من مين؟ من زوجها الأول. لما صارت سبية ينفع الإنسان يسقي زرع غيره بماله؟ ما ينفعش. هذا الإسلام. إذا سميت المرأة وهي حملة تترك حتى تضع. لو كانت من نصيبك من مالك تترك حتى تضع. طب وليدها حفظ ملك مين؟ ملك سيدها. ما هو الوليد ملك السيد. هيبقى هو أمه عبيد. يبقى المال بيزيد. ثانيا تستقر بحيبر ثم من بعدها إن أرادها إيه التسلل لا يمنع. أما لو سباها وهو في أهل البشر وقع في الحصر والنهي ولا يجوز ويؤدب على هذا ويفرق بينهما فورا. يفرق بينهم. تستبرع السبية بحيضة حتى لا تختلط الايه؟ الانساب. حتى لا تختلط السبية. انها عن نكاح الحبالة او عن وطء الحبالة من السبايا ونهى عن اكل لحوم الحمر وعن اكل كل ذي ناب من السباع. مين يفكرني يعني ايه جمله الزمان السباح؟ اسد والنمل كل ما يصطاد بنابه، كل ما يصطاد بنابه او بمخلاته. كل ما يصطاد بنابه او بمخلاته. الناب في السباح والمخلف فين؟ في الطيور. طيب اكرمكم الله الكلب بالاصابه بايه؟ لا بهبش بركه الكلب مصاب بالله ولا بهبش بمسكها بالايه؟ ومن ثم الكلب في خلاف اللي كان في اطعمه والاشياء قلنا أكل الكلب فيه خلاف، فريق منع واعتبره من السباح، وفريق أباء واعتبره اعتبر نابه ضعيفا لا يصاد به. وقلنا الإمام مالك أجاز أكل لحم الكلب، هذا نابه ضعيف لا يصاد به. يعني هو لو أمسك فلسفة من أسنانه ممكن تفلت منه، لكن لو أمسكها الأسد بنابه خلاص نرجع عليها في الحياة. بيرجع عليها في الحياة. ومن ثم الكلب مختلف فيه. طيب وما يصطاد بمخلاله. اللي يصطاد بمخلال من الطيور النسر والعقاب والتماشي كده طوال كده. طب والغراب؟ الغراب على تفصيل فيه. هناك غراب آكل البيئة بيصطاد المخلف. وهناك غراب اسمه غراب الزرع. ما بياكلش ديف، بياكل ايه؟ بياكل الحب. ليه ده في الارض لو الفلاح زرع ذره ينجر الايه الذره حبايه حبايه لا لا غير غير الكذاب في غراب كده اسمه غراب الزرع غير الاسود وغير الاقطع ده محرم بكلمه واحده لكن غراب عند الشافعيه يسموه غراب الزرع بياكل الحب ما بياكلش جفع ولا بياكل ايه الديل ومن ثم في الغراب تفصيل وهذا نظر ان شاء الله شرحناه في عمده الاحكام في كتاب طيب يبقى نهى عن اكل كل ذي ناب من السباع ونهى عن بيع المغانم حتى تقسم الغنيمه لا يجوز الاخذ منها قبل التقسيم ومش ينفع واحد ياخذ حماره من غنيمه يقول لك بس اتنت عليها وبعد كده بين ما تبقى فاضيه في الناس ما ينفعش سنقرا في هذا اخبار واحاديث ولا ينفع واحد يقعد شمله يقول اعتني بها وبعديها اوديها لجنه ما ينفعش ولو مات وهي عنده تشتعل عليه في قبره نار كما سنقرا بعد ذلك اذا متى نهى الاسلام عن اتيان القباله ومتى نهى عن اكل كل ذي نام السلاح ومتى نهى عن اكل كل حمر في خير ومتى نهى عن بيع المغانم حتى تقسم في خير لسه جلبش لسه كلمة عامية ولا عربية؟ ها؟ واحد واحد يبحث لي فيه يبحث لي في الايه في المصطلح لسه وشوف لي معناها ايه؟ انت شوف لي معناها ايه وعرف هنعطيه جاهز ان شاء الله لسه بالهاء المربوطة او بالسين اه شوف لسه هي لسه ولا هسه مع ذلك ولا معناها ايه؟ ان شاء الله انجاب الخبر عشان اعطيه لسه. قال ابن مسعف وحدثنا سلام بن كرطره بطل كرطره عن الشيخ وحدثني سلام بن كرطره عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله الانصاري ولم يشهد جابر خيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهى الناس عن أكل لحوم الحمر أذن لهم في أكل لحوم الخيل. هنا جزئية فنية في الاصطلاح في علم الحديث. شوف ذكر قال حدثني سلام بن كرطبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال ولم يشهد جابر خيرا. ايوه ولم يشهد جابر خيرا ان رسول الله حين نهى الناس عن لحوم الحمر اذن في اكل لحوم الخيل يبقى جابر لم يشهد خيرا ومن ثم لا بد ان يروي جابر هذا عني عمن سمعه منه، لا بد ان يروي هذا عمن سمعه منه. طيب قال ابن اسحاق وحدثني يزيد بن ابي حبيب، اريد ان اجيب يعني حريف او خريف بالتاريخ، يقول لي يزيد بن ابي حبيب محسوب على مين؟ كنت بص من المصريين حبيب، ده من المصريين من علماء مصر، ده يزيد بن ابي حبيب ده من علماء مصر. قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن ابي منصور مولى تجيب، عشان ابو احنا بنقرا في العصر في تاريخ وفضائل مصر عبر القرن الاول 100 سنه، اذا كان 100 سنه ومن عليها استسفر الناس الدرس فقلنا كفايه. قلنا التجيبيون اين كانوا يقتلون؟ كانوا ساكنين فين في مصر؟ شفت الراجل فات. طيب يبقى هو حدثني، قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن ابي مرزوق مولى تجيب عن حنش الصنعاني قال غزونا مع رويفع بن ثابت الانصاري المغرب. يبقى المغرب فين؟ في الحجاز ولا في افريقيا؟ بفورا تفهم الاسناد ده مصر، الاسناد ده ايه؟ مصر. قال غزونا مع رويفع بن ثابت، تعرفنا عليه في ايه؟ في الناس الايه؟ مع رويفع بن ثابت الانصاري المغرب، فافتتح قريه من قرى المغرب يقال لها جربه، فقام فينا خطيبا فقال ايها الناس اني لا اقول فيكم الا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله فينا يوم خيبر. قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسقي ماءه زرعين. تفيد ايه ديت؟ يعني ماء عشان ايه؟ قبال السماء. طيب حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يبيع مغنما حتى يكسب، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يركب دابه من فري المسلمين حتى اذا اعرفها ردها فيه، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يلبس ثوبا من فري المسلمين حتى اذا اخلقه رده فيه. تعال ننظر في الفوائد الزياده. رويفع ابن ثابت الانصاري شاهد خيبر ام لا؟ شاهد. الروايه تدل على ده يسمى قال فينا في خيبر، يبقى معناها ايه؟ معناها انه شاهد خيبر. معناها انه ايه؟ شاهد خيبر. ثم بين الاشياء التي نهى عنها النبي عليه الصلاه والسلام. قال ابن اسحاق وحدثني يزيد بن عبد الله بن قصي انه حدث عن عباده بن الصامت قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن ان نبيع او نبتاع تبر الذهب بالذهب العين وتبر الفضة بالفضة العين. قال ابتاعوا تبر الذهب بالورق العين وتبر الفضة بالذهب العين. أريد أن أوقفك على شيء مرة ثانية يقول حدثني يزيد بن عبد الله بن خصيب أنه حدث عن عباد. حدث من خلال إيه؟ للمجهول. يبقى في مجهول في الرواية، يعني فيه انقطاع. مين اللي حدثه؟ ما ذكرش انه حدث عن عباده، فورا تفهم من الروايه ايه؟ ومن ثم لا يبنى على الضعيف حكم، لا يبنى على الضعيف حكم. طب لو صحت الروايه يبقى المعنى ايه؟ نهى ان يباع الذهب المسفوك بالذهب المصنوع. نهى ان يباع الذهب المسفوك بالذهب ايه؟ المصنوع، ولا الفضه المسفوكه بالفضه المصنوعه. وبعدين أذن في بيع الذهب المسلوك بالفضة المصنوعة والعكس، ولكن الحديث لا يصح. بعد ذلك قال ابن إسحاق: ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدنى الحصون والأموال. قال: فحدثني عبد الله بن أبي بكر أنه حدثه بعض الناس أن بني سهم، لحظة، قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر، ما انت أنه حدثه بعض من أسلم من بني سهم، كده في البصيرة صحيح، في البصيرة صحيح معاه في الكتاب. فحدثني عبد الله بن أبي بكر أنه حدثه بعض من أسلم من بني سهم لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، والله لقد جهلنا وما بأيدينا من شيء. قال: فلم يجدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يعطيهم إياه. نعم؟ هو أيه؟ أنه حدثه بعض أنا من؟ أنا من يساهم؟ وبعدين؟ هتقول من أسلم؟ هيبقى في رقم في التعبير. لكن لما نقول أنه حدثه بعض من أسلم من بني سهم، أنهم لما أتوا صحبه فقالوا: والله لقد جهلنا وما بأيدينا من شيء، فلم يجدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يعطيهم إياه. فقال: اللهم إنك قد عرفت حاله، وأن ليست بهم قوة، وأن ليست بيدي شيء أعطيهم إياه، فافتح عليهم أعظم حصونها عنهم غناء، وأكثرها طعام وولد. فغنى الناس ففتح الله عز وجل عليهم حصن صعب بن معاذ، وما بخيبر حصن كان أكثر طعاما وولدا منه. والرواية على بعضها كده يعني ضعيف. نعم كده؟ الولد اللي هو إيه؟ سمك. سمك. الولد ده لحم ولا شعر؟ شح. طيب. قال ابن الحق: ولما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصونه ما افتتح وحاز من الاموال ما حاز، انتهوا الى حصنيهم، يعني بدا يفتح حصن حصن اللي فيه عفين بتخشوا يهربوا، حتى انحازوا وانمازوا الى حصنيه، حصن اسمه الوقيح وحصن اسمه السلام. وكان آخر حصون أهل خيبر افتتاحا، فحاصرهم النبي عليه السلام بضع عشرة ليلة. وكان شعار المسلمين يوم ذاك: يا منصور أمت أمت، دي كلمة السر يعني، يا منصور أمت أمت، كلمة السر بالنسبة للجيش المسلم في خيبر، يا منصور أمت أمت. يبقى معناها من اللغه العسكريه كلمه السر في ايه؟ في الجيش، حتى اعرف من تبعي ممن يعاديه. وكانت هذه عند النصارى موجوده، ده بيجي لها حاله ميم لا ينصرون، وديت يا منصور ايه؟ انا كنت حكيت لكم قصه اللوبيا الناشفه كده؟ اه دي فكرة. قال لك رب الجماعة. قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن ابن سهل أخي بن الحارث عن جابر بن عبد الله قال: خرج مرحب اليهودي من حصنه قد جمع سلاحه وهو يرتجز ويقول. مرحب ده يا جماعة كان فتوة، وكان حميريا، حميريا ويهودي، وكان يعني يطلع كده يشيل سلاحه كده ويقول اللي عايز امه تضيع منه وياكل اولاده ويجي يجيبها منه. كان قويا. فلما جمع سلاحه خرج يرتجز ويقول: قد علمت خيبر اني مرحل شاك السلاح بطل مجرد اطعن احيانا وحينا اضربه اذا الميوس اقبلت تحرب ان حمايه للحمى لا يقرب يحجم عن صولتي المجرد. الكلام معناها ايه؟ يعني مثل العبراني والناس كلهم يعرفوا ان انا مرحب مش مرحب معناها اهلا وسهلا لا اسم راجل كله عارف اسمي وبعدين وعارفين صفتي اكتشاف السلاح بطل مجرد اطعن احيانا وحين اضرب يعني معناها شايل ايه؟ شايل سيف وحرب. ما هو شوف الروايه جمع سلاح سلاح المقاتل ايه؟ السيف فقط؟ السيف والحربة والايه والنبي والسيف والحرب جمع كل شيء ماشي كده متحاجز الحزام السيف في اتجاه والحرب في اتجاه والسيف في اتجاه والقوس في اتجاه. قال اطعن احيانا وحينا اضرب الضربه بالسيف ولا بالرمح؟ طب والطعنه؟ خليك واضح كده يبقى كلمه اطعن احيانا يعني بيستخدم ايه؟ أطعن الرمح هو وحشي لما طعن حمزة ولا مرابو طبعا يبقى معناها عملوا ايه؟ خد الحرب وشد كده أطعن أحيانا وحين أضرب إذا الميوس أخبرت تحت لما بشد تيجي تهجم أنا صاحي إن حماية للحمى لا يقرب يحجم عن صولتي المجد الصلاة اللي هي ايه؟ ملاقاه يعني جاب كل الناس يخاف مني. قال من يبارز؟ لما قال كده من يبارز؟ اصبح في مواجهه ولا لا؟ اصبح في مواجهه فاجابه كعب بن مالك رضي الله عنه فقال: قد علمت خيبر اني كعب مفرد الغمه جريء صلب اذا شبت الحرب تلتها الحرب معي حسام كالعقيق عظم نطقكم حتى يذل الصعب نعطي الجزاء او يفيء النهر بكف الماضي ليس فيه عقل. يبقى مين اشد من مين؟ فكان اشد هو خلاص خلاه يعني سكته. كلمه نطقكم معناها ايه؟ معناها نعلوكم ننزل ارضكم ونعلوكم. تفهمش المعنى الثاني؟ وبعدين جالك بدل يعني تعال احنا بنمرح الحروب. قال ابن هشام انشدني ابو ذئب الانصاري قول الاخر عنك قد علمت خيبر اني كعب وانني متى تشب الحرب ماض على الهول جريء صلب معي حسام كالعقيق عظم بكف الماضي ليس فيه عتب ندككم حتى يذل الصعب. يعني ايه وضعها هنا ايه؟ وضعها الوضع معناها ايه؟ معناها الدك. بعد ما ارتجز مرحب اليهودي ودعا للمبارزه وقف كعب بن مالك رضي الله عنه وبرز نفسه وشجاعته وصلابته وانه ما اتى خيبر الا لذلك فحولها. لكن بعد هذا وقف له محمد بن مسلمة. ومحمد بن مسلمة كما ذكرت آنفا كان له أخ اسمه ايه؟ محمود. وقتل فيه في القلب. ومن ثم قال ابن إسحاق حدثني عبد الله بن سهل عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لهذا؟ من يقف؟ قال محمد بن مسلمة: انا له يا رسول الله. وكعب بن عمر ما وقفش ليه؟ مش كعب بن عمر ده؟ طيب هذا فيه دلاله على ان الجهاد انواع، في جهاد بالكلمه. والكلمه احيانا بتبقى اصعب من ايه؟ السيف. من السيف. كل واحد دور، كل واحد له دور. تاع قام وارتجس سكت مرح. نصر قال من يقوم لفلان؟ قال محمد بن مسلمة أنا له يا رسول الله، أنا والله الموتوع الثائر. موتوع يعني أخوه مثبت، يعني عايز أخذ الثقل. قتل أخي الأمس، فقال النصر قم إليه، اللهم أعنه عليه. بعين من على مين؟ اسمع ماذا الرواية عشان تفتح شرح. قال فلما دنا أحدهما من صاحبه دخلت بينهما شجرة عمرية من شجر العشر، فجعل أحدهما يلوذ بها من صاحبه، كلما لاذ بها منه اقتطع صاحبه بسيفه ما دونه منها حتى برز كل واحد منهما لصاحبه، وصارت الشجرة بينهما كالرجل القائم ما فيها فلم. ثم حمل مرحب على محمد بن مسلمة فضربه فاتقاه بضرقه، فوقع سيفه في الشجر فعضت به فأمسكت، وضربه محمد بن مسلمة حتى قتله. تعال نبين كده يعني ايه شجره عمريه. شجره معمره، شجره عمريه هي المعمره. وبعض العلماء قال ان شجره هذه كانت نوع من انواع الصمت او الصمغ، شجر من الشجر الصمغي، بتطلع نوار اصفر وبتطلع ثمر، بتطلع ايه؟ ثمر. وهي شجره معمره. التصور شيء معمر اللي فيها فروع، الفن اللي هي الأبصار، الفن اللي هي إيه؟ الأبصار. التقوا فطبعا بالسيف وبتاع كده وقع في شجرة في الوسط. ده يطلع لما يضرب كده يقوم اللي يضرب كده يقوم تيجي في شجرة، تقوم يعرف وكده عرف حتى أصبح الشجرة كان إيه؟ كان إنسان قائم بلا فن بلا أبصار. فطبعا مرحب بقى بالسيف كده، سيفه هي فين؟ توقاه محمد بن خطئ بالهيئة الدفعية فوقع في شجرة، الشجرة عملت ايه؟ مسكته، يعني معناها الضربة كانت شديدة جدا، كانت شديدة وقوية، حتى أن السيف دخل فين؟ دخل داخل الشجرة، فعبط عليه الشجرة مش عارف يطلعه تاني، فعلاه محمد بن مسلمة بسيفه فين؟ فقط. قال ابن إسحاق ثم خرج بعده بعد مرحب أخوه ياسر، وياسر كان داهر آخر، وهو يقول من يبارز. قال فزعم هشام بن عروة أن الزبير بن عوام خرج إلى ياسر فخافت أمه صفية عليه، وقالت يا صبا يقتل ابني، فقال بل ابنك يقتل إن شاء الله. فخرج الزبير فالتقيا فقتل الزبير ياسر، فقال بل ذلك والله إن كان سيفك يومئذ صارما غضبا. قال والله يا رسول الله ما كان صارما ولكني اكرهته. ربنا دون على السيف بتاعي واكرهته عليه الحق. طب كفايه بقى هنا، كفايه بقى هنا، نبقى نكمل بعد كده.